وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونبدأ إن شاء الله في القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، الذي قام باختصاره العلامة الشيخ المبارك أحمد شاكر أجزل الله عز وجل له المثوبة. والنسخ موجودة، وأيضا من أخواتنا النساء إن أردنا شيئا من النسخ فليرسلنا إلينا العدد حتى نرسل إليهن ما يحتاجن. سورة الفاتحة، وهي مكية وقيل مدنية، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه الأول، وهي قوله أنها مكية. احنا أمليناكم شيء هنا ولا ما أملينا؟ طيب اكتب عندك ولا يلزم. نعم، في المقدمة. طيب ماشي يا شيخ طار، لازم أصبر عليك يا شيخ طار. وهي سبع آيات بلا خلاف، وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. طيب، قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنهم يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه ولها إمام جامع، أما فتقول للجلدة التي تجمع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. طيب خد بالك هنا قولهم: وإنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنتهم. اكتب عندك: ومعاني القرآن كلها مجموعة فيما يأتي، ومعاني القرآن كلها مجموعة فيما يأتي. الأمر بالتوحيد بأنواعه، والأمر بالتوحيد بأنواعه، والإخبار بمآل أهله. الأمر بالتوحيد بأنواعه، والأمر والإخبار بمآل أهله، والنهي عن الشرك بأنواعه، والإخبار بمآل أهله. لا، المعنى الأول الأمر بالتوحيد والإخبار بمآل أهله، النهي عن الشرك والإخبار بمآل أهله. الكلام عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. الكلام عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأمر الثالث الأمر بالفعل والنهي عن الترك. الكلام عن الله عز وجل بأسمائه وأفعاله وصفاته، أو بأسمائه وصفاته وأفعاله. بعد ذلك الأمر بالفعل والنهي عن الترك. الأمر بالفعل والنهي عن الترك. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في أم القرآن وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. طيب، معنى كلمة وهي القرآن العظيم إشارة إلى ماذا؟ إلى ما اشتملت عليه من معان، هي التي اشتمل عليها معاني الإيه؟ القرآن. ورواه ابن جرير أيضا بنحوه، وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن مردوية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. ورواه البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها. طبعا سيأتي عكس ذلك، ولكن يعني سنرجع الكلام للوصول إليه في كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، لأن فتحة الكتاب على المعتمد ليست آية، قصدي البسملة ليست آية من فتحة الكتاب على المعتمد، وإن كان الإجماع منعقد على أنها جزء من آية من سورة النمل. أما في فتحة الكتاب فوقع النزاع بين أهل العلم. لذلك من أطيب ما قيل في هذا المقام ما ذكره الإمام مالك رحمه الله لما قال وحسبك دليلا أنها ليست من الفاتحة أن اختلف العلماء فيها والقرآن لا يختلف فيه. كلام الإمام مالك رحمه الله. نعم، لا يوجد بيننا بين علماء الأمة المتقدمين والمتأخرين خلاف في القرآن، فكون أنهم يختلفون في آية دليل على أنها ليست من القرآن. سيأتي، أنا لا أريد أن أقرر المسألة هنا لأن الإمام ابن كثير سيتكلم فيها بعد قليل معي، فنرجع الكلام عنده. فضل الفاتحة كما تعلمون وأشرنا إلى ذلك، يوجد في كثير من الكتب فضل كل صورة من صور القرآن، وهذا لا يصح ولا يثبت، بل هناك بعض الصور ورد في فضلها نصوص شرعية، وهناك بعض الصور لم يرد في فضلها شيء، وليس معنى هذا أنها منعدمة الفضل حاشا وكلا، ولكن نقف مع النصوص حيث دارت. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب اكتب عندك، ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم على وجوب قطع الصلاة ولو كانت فريضة إذا نودي على الرجل من رسول الله. ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم على قطع الصلاة إذا نودي على المصلي من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الحكم كما تعلمون لا يعمل به. يقول ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه الواقدي عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن قريظ أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقهم قال، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال، إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثله. قال أبي، فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السورة التي وعدتني، قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي هذه الصورة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعهم، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تبعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم والله أعلم. اكتب عندك ولا يتعارض هذا النص هذا النص. ماذا أعني بهذا النص؟ الحديث اللي احنا أخذناه، حديث أبي سعيد بن المعلى في فضل سورة الفاتحة، ولا يتعارض هذا النص مع ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. فقال، لا يهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. والجواب عن هذا التعارض، والجواب عن هذا التعارض أن هناك فرق بين فضل الصورة ككل وبين فضل الآية بمفردها، ما فيش تعارض. أنتم معنا شيخ، هناك فضل بين فرق بين فضل الصورة ككل، يعني هذه الصورة مكتملة من ألفها إلى يائها فيها الفضل العظيم، أما الآية فتجيب آية فقط. فمعلوم أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأعظم سورة اللي هي سورة الفاتحة. وطبعا كما تعلمون وقع الخلاف بين أهل العلم في التفضيل بعض القرآن على بعض، وإن كان هو وارد، اتفق جميعهم أن المفضول ليس يعني أنه ناقص أو به وبه، لا، ولكن بعضها أفضل من بعض. ثم تكلم العلماء عن وجه الأفضلية فقالوا، القرآن كله على نسق واحد في الإعجاز اللغوي وفي السياق، ما فيش فرق، ولكن تأتي الأفضلية باعتبار المعنى الذي تكلمت به الصورة أو الآية. يعني الآية تكلمت عن مين؟ عن أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، واخد بالك؟ أو إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، يبقى تكلمت عن كافر أو فرعون. والآية الأخرى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهبلك، يبقى هذه تكلمت عن ذات المولى عز وجل وصفاته، وهذه تكلمت عن أحبث خلق الله، فجاء التفضيل من هذا الاعتبار. أما من ناحية النسق ومن ناحية الإعجاز ومن ناحية البلاغة فالقرآن كله من عند الله عز وجل. يقول

طيب اكتب عندك والصلاة تأتي في الشرع ويقصد بها المعاني الآتية. المعنى الأول الصلوات المعروفة كالخمس صلوات وغيرها. الصلاة تأتي في الشرع على المعاني الآتية: أولا الصلاة المعروفة كالخمس صلوات. المعنى الثاني تأتي بمعنى القراءة، ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك. المعنى الثالث تأتي بمعنى أمكنة الصلاة، ومنه قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. تأتي بمعنى أمكنة الصلاة. المعنى الذي يليه تأتي بمعنى الدين، تأتي بمعنى الدين، ومنه قوله تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وتأتي بمعنى الدعاء: وصل عليهم، كم؟ أربعة ولا خمسة؟ إذا خمسة نفكرهم خمسة كويس. تقولش خلاء اللي هي: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، أي دينك وشريعتك. المعنى الأخير ذات المعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن له. يقول: والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر. اكتب عندك: وعلى قول آخر المراد القراءة التي تقرأ أثناء صلاة الفجر. المراد القراءة التي تقرأ في أثناء صلاة الفجر. أما ما يفعله في الإذاعة قرآن الفجر الذي يقرأ بعد الأذان وقبل الإقامة، هذا الفعل من أصله بدعة. قراءة قرآن الفجر في المساجد على الطريقة الذي نراها، أو قراءة القرآن جهرا في المساجد وحمل الناس على السماع إليه، هذا من البدع في دين الله عز وجل، ليست من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. يقول: والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء. ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيره، على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، أنها هي ضمير عائد عليه، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتج بعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا وهو إيه؟ أنه يجزئ في الصلاة أي قرآن حتى ولو من الفاتحة، يعني يجزئ الفاتحة غير الفاتحة يجزئ. والقول الثاني أنه تتعين أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزي الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتدوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتدوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن، والله أعلم. وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، وفي صحة هذا نظر. اكتب عندك: والصواب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة. وأما ما احتج به أبو حنيفة في عدم وجوب القراءة فهو من قبيل العام الذي خصص، وأما ما احتج به أبو حنيفة رضي الله عنه احتج به يا أخوانا بآية وحديث: فقرأوا ما تيسر منه، والحديث اللي هو اقرأ ايه ما تيسر معك من القرآن. فقلنا نقول هذا من باب العام الذي خصص. والدليل على التخصيص دليلان: الأول النصوص الواردة ومنها: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الثاني السنة العملية، دي أول النصوص الواردة كقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الثاني السنة العملية. وقراءة الفاتحة ركن، لا تصح الصلاة إلا به لمن قدر عليها. وهناك قول لبعض أهل العلم: إلا لمن قدر عليها. وهناك قول لبعض أهل العلم وجه أدلة أبي حنيفة لمن يعجز عن قراءة الفاتحة. وهناك قول لبعض أهل العلم وجهت أدلة أبي حنيفة لمن عجز عن قراءة الفاتحة. يعني هب أن إنسانا يعجز عن قراءة الفاتحة، وهذا موجود يا أخوانا. لا، الأخر صغير، لا هو يستطيع أن يقرأ ولكن ما يتمكن من حفظه، وهذا رأيناه بكثرة. ففي هذه الحالة يقرأ ما تيسر من القرآن، يعني إذا استطاع أن يحفظ أي سورة من القرآن بغض النظر ما هي السورة تجزئه، لأنه كما تعلمون والواجب إذا عجز الإنسان عنه سقط. نعم، لا تبطل صلاته. إزاي؟ انتبه، احنا بنقول إيه يا أخوانا هنا؟ يتوجه أدلة أبي حنيفة ليه: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: فقرأ ما معك من القرآن. يتوجه هذا لمن لم يتمكن من حفظ فاتحة الكتاب أو من قراءتها، يحمل الأحاديث على هذا. نعم، أعد علي كذا لعلني وهمت. اتفضل. نعم، لم يقدر عليها. نعم لا لا الا لمن لم يذكر الله خير. الا لمن لم يقدر عليها. طبعا لم يقدر عليها قلنا الحاله الوحيده انه دخل والامام راكع او دخل في صلاه جهريه والامام يقرا. في هذه الحاله اقوال لاهل العلم. انتبهوا لي كويس. يعني هو دخل والامام راكع يركع مع الامام وتجزئه الركعه على المشهور عند اهل العلم. طيب دخل والامام يقرا بالسوره في الصلاه الجهريه. هنا يتنازع المكلف امران. الامر الاول واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا نزلت باجماع في الاستماع للاقراءه الامام. الامر الثاني وجوب قراءة الفاتحة عليه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النساء وسنده صحيح، ولعل الشيخ يأتي به، وهو أقول ما لي ينازعن القرآن لعلكم تقرؤون بقراءته. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا في أم الكتاب، يعني لا يجوز لنا أن نقرأ خلف الإمام وهو يقرأ. يعني إيه؟ نقرأ خلفه، نردد خلفه، حتى لو كنت من الحفاظ ما أذن الشرع بذلك إلا في فاتحة الكتاب فقط. وقال أهل العلم ويقرأ بفاتحة الكتاب مع الإمام في سكتات الإمام، يعني إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يسكت ويمد العالمين كما ثبت ذلك عن أم سلمة. في هذه السكتة تقرأ أنت المأموم الحمد لله رب العالمين. ومن هذا يستدل ويستأنس لاستحباب أشد الاستحباب الفصل بين الآيات عند قراءة القرآن. نرجع للكتاب. الوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاث أقوال للعلماء. أحدها أنها تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. ما الأحاديث المقدمة التي ذكرناها؟ لا صلاة. والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روى هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك مسألة ان تسقط القراءة عن المأموم في الصلاة السرية هذا قول لا يصح، لانه مستند الى حديث لا يصح كما هو معلوم. ولكن خد بالك يستثنى من ذلك ايضا اذا دخل المأموم والامام راكعا. انتبه لي كويس في أي صلاة. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم. ما المقصود بقوله لما تقدم؟ أي من النصوص الآمرة بوجوب الصلاة قراءة الفاتحة. ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. اكتب عندك. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ليؤتم به أي في الحركات. في الحركات اللي هي إخوانا في الركوع والقيام والسجود والجلوس. أما أن يأتم به في النية ولا يخالفه فهذا على خلاف الأدلة. فهمت؟ قلنا قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، بعض أهل العلم أخذ بظاهر هذا الحديث لابد أن يتفق الإمام مع المأمون في نية الصلاة، يعني بيصلي الظهر يصلي الظهر، بيصلي العصر يصلي العصر، واستدلوا ليؤتم به. ولكن الصواب كما ذكر هذا العلامة العثيمين رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وضح ما المقصود بالائتمام. إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. يبقى هنا الائتمام المعني به إيه؟ أن يقتدي بالإمام في حركات الصلاة. أما أن يقتدي بالإمام في نية الصلاة فالأدلة على خلاف ذلك.

فتمرغ أنف أحدهما غضبا، فتمرغ أنف أحدهما غضبا، نعم فتمزع، نعم لا صحيح عندكم صحيح، فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة، وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، فقال ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبي داود، وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فروى البخاري عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. طبعا من علامات يعني علاج الغضب له علامتين أو له طريقين. الطريق الأول ألا تفعل ما يسبب لك الغضب، كويس. الأمر الثاني إذا غضبت فالتزم أول شيء الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ونأمل إن شاء الله إن ابتلاك ربنا عز وجل بمثل هذا أن تلتزم بالنص، ونريد أن يكون للقول أثر في سلوكنا. الأمر الثاني أول حاجة، لأنه هذا كله مستلم من حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فأعاد عليه أوصني قال لا تغضب. الصحابي يقول إيه؟ فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. لذلك اكتب عندك أصول الكفر أربعة: غضب ورغبة، شهوة وشبهة. غضب ورغبة شهوة وشبهة لأصول الكفر. يعني الإنسان ممكن يكفر بغضب وبرهبة يبيع دينه، وبشهوة شديدة أو بشبهة شديدة، دي أصول الكفر: غضب ورغبة شهوة وشبهة. غضب ورغبة بالغين المنقوطة وشهوة وشبهة. فالصحابي يقول فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. يبقى لا تغضب أي لا تعرض نفسك لأسباب الغضب. طب غضبت خلاص استعذ بالله من الشيطان الرجيم. الوضوء إن كنت قائما فاجلس، ولكن بقى السواد يأتي منين؟ يغضب، فإن كان قاعدا يقم حتما سيزداد الغضب حتما. يعني إن أغضبك إنسان وأنت جالس ألبى إياك أن تقوم، إياك أن تقوم، وإن استطعت أن ترقد فارقد. هذا هو الوارد في علاج الغضب كما تعلمون من أمراض القلوب، ويأتي من ورائه شر عظيم. يبقى قوله لا تغضب، قال الصحابي فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله، يجمع الشر كله. طيب حاضر سيأتي بإذن الله. علامات علاج الغضب اثنين: الأمر الأول علاج قبل الغضب وهو أن يبتعد عن ما يوجب له الغضب. الأمر الثاني اللي هو اتباع الشرع اللي هو الاستعاذة، الوضوء، الجلوس من قيام، النوم من جلوس، الاستعاذة، الوضوء، الجلوس من قيام، النوم من جلوس. لذلك من الطرائف أبو ذر الغفاري كان عنده عبد، فالعبد أم ريح على شاه كسر رجله وخدها وراء على مين؟ على أبي ذر الغفاري. فقال له أبو ذر: من الذي صنع فيها هذا؟ قال: أنا. قال له: ولما؟ لأغضبك فتضربني فتأثم. أظن حاجة فور الدم. فقال له أبو ذر: لأغيظن من حرضك علي، اذهب فأنت حر لوجه الله. شفت التربية؟ شفت الأدب؟ ما هي ممكن تفور دمك في البيت، طلقني إن كنت راجل، مضبوط، ولا يعلم أنك راجل إلا هي، ومع ذلك يعني إيه تجري وراءها ويحمر وجهك وتنتفخ أودادك ويصدر منك ما تستفتي به أهل العلم فتوقعهم في حص وبيص. المسائل دي في غاية الأهمية، موضوع الغضب وموضوع أمراض القلوب خطير جدا. لذلك كما تعلمون ولا يخفى عليكم في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة، لما قالت: كان أوس بن الصامت به لمم، لمم أي سريع الغضب، فغضب ذات يوم فاشتد به لمم فظاهر مني. ها الشرع هنا وعمل اعتبار لغضبه؟ أبدا، ما أراه إلا قد حرمت عليه. نرجع للكتاب. يقول طيب أيضا قولوا: إني لست بمجنون. طبعا أنا أقول معلومة وتعلموها جيدا، ولكن احذر أن تسقطها على الصحابي، احذر، اكتب عندك: ومن علامات الكبر عند طالب العلم عدم قبول الحق إذا عرض عليه. ومن علامات الكبر عند طالب العلم عدم قبول الحق إذا عرض عليه. ودائما يا أخواننا الله يبارك فيكم، احنا بنتكلم عن الصحابة وعن أفعالهم وما صدر منهم في زمن التشريع، الله قدر ذلك حتى يقع التشريع، وليس معنى أن نقول مثلا قام النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ماعز بن مالك الأسلمي أو قطع يد المرأة المخزومية فاطمة، ليس معنى ذلك الطعن في هؤلاء، لا، بل عقيدتنا نشهد للصحابة بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، ولكن هذا تشريع. لذلك يعني إياك أن يتحرك في نفسك أي شيء تنقصا لأي صحابي لأنه فعل كيت وكيت وكيت، واخد بالك، هذا عياذا بالله من مرض القلب. يقول فصل: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. نعم، هذا هو الأصل، يعني الأصل الذي يحول بينك، الذي يحول بين الشيطان وتمكنه منك، اللجوء إلى الله، ده الأصل يا أخوان. ولكن هناك وسائل أخرى بعد هذا الأصل العظيم دلت الأدلة الشرعية عليه، يعني كيفية التخلص من الشيطان. أول شيء بالاستعاذة بالله، واعلم رحمك الله على قدر إخلاصنا في الاستعاذة بالله حاشا أن يتخلى عنا الله، ولكن الإشكالية بكل استعاذة فيها دخل كثير كذلك، ودي مسألة مشهورة. أو الإنسان يقول لك إيه، أنا يعتيني الوسواس في الصلاة، الحكم الشرعي استعذ بالله من الشيطان، بستعذ ما فيش فايدة. هنا بقى الإخلاص، وهنا مدى اليقين بكلام الشارع. أيضا من وسائل التخلص من الشيطان معرفة مداخل الشيطان على المكلفين، كيف يأتيك الشيطان. يبقى العلم بمداخل الشيطان وبطرقه على المكلفين من أقوى الوسائل لمعرفة أو للتخلص من الشيطان الرجيم. يبقى الأمر الأول اللجوء إلى الله، الأمر الثاني العلم والوقوف على مداخل الشيطان لإضلال المكلفين. طيب يقول فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصامعة شياطين الإنس ومضارته بإزداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل الرشوة ولا يؤثر فيه جميل. حاضر حاضر، لحظة واحدة ستأتي بإذن الله، بس خد بالك من كلمة إيه، لا يقبل الرشوة ولا يؤثر فيه جميل. يعني مثلا مثلا يعني هتقول للشيطان قل له طب ماشي انا راح اقابلها واكلم معاها واسلم عليها، بس رجائي ما تخلينش اعمل اكتر من كده. ادي معنى الشيطان، يعني انت رشيته بحاجه معينه عشان يكف عنك حاجه معينه، ده يستحيل، لن يرضى منا الا الكفر عياذا بالله. ادي معنى كلمه لا يؤثر فيه رشوه، لا يقبل رشوه ولا يؤثر فيه جميل. ده بقى عكس شياطين الانس، وهذا الذي امر به ربنا سبحانه وتعالى، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شياطين الإنس ومضاراته بإزداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، اللي هو قوله عز من قائل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه ولي ادفع بالتي هي أحسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة اللي هي شيء في القلب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقيه الناس مخافة فحشه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم ويمدح، قال النبي للصحابة قم اقطع لسانه، أي اعطيه حتى يكف عن الكلام، واضح يا اخوانا، اعطيه حتى ايه، هو عمال يسأل وعمال يتكلم ويمدح، طب الكلام ده مخالف، طب نعمل ايه، اقطع لسانه، يعني ايه اعطيه حتى ايه يكف عن الكلام. وهذا فعلا واضح، لذلك دائما كن لماحا، اذا كنت في حي معين في منطقة معينة في عمارة ولك جيران وتظهر عليك آثار النعمة، كن كيسا فطنا، كن كيسا فطنا، لأن مع فرط الجهل ينظرون إليك وإلى أهلك. وأيضا أؤمر أهلك إذا أتاكم أحد لزيارتكم فمر الأهل ألا تظهر حليها وتتريش بثيابها، هذا لا يكون إلا لك أيها المسكين، أما لغيرك فالأصل المنع، لأن النفوس طواقة، وهذا إخواني يؤدي إلى نشر الحسد والحقد بين الناس. الشاهد إن شيطان الإنس نتصرف معه نداريه، وهناك فرق بين المضارة والمداهنة. اكتب عندك ضابط المضاراة، بذل الدنيا من أجل سلامة الدين، بذل الدنيا من أجل سلامة الدين، أسفل منها ضابط المداهنة، ضابط المداهنة بذل الدين لأجل الدنيا. وهي محرمة، قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، المضارة مشروعة، مشروعة مشروعة، وممكن ترتقي إلى الاستحباب وإلى الوجوب، ولكن أصلها إيه مشروعة. المضارة بذل الدنيا لأجل الدين، يعني قابلت واحد مبتدع ضل مضل ولكنه ذو شوكة ظالم، فهششت له وبششت وأنا من جوه يعلم الله، وخبلت ده مضارع. أعطيت رجلا من السفهاء شيئا من المال، وخبلت لسلامة ديني، هذا لا بأس به، ولكن بضوابط، واستشر إذا أشكل عليك الأمر. أما المداهنة يبذل دينه من أجل دنيا، يعني يتفلت من السنن من أجل دنيا، هذا محرم ولا يجوز. يقول: وأمر بالاستعاذة من شياطين الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل. اتفهم الديت؟ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في 3 آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطم، إذ بعد، فهو بعيد بطبعه عن طبع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العربي. وقال سبوي: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني أو إنسي وحيوان شيطان. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. وعند مسلم من حديث أبي ذر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. اكتب عندك: والمراد بالمرأة هنا الأنثى التي حاضت، الأنثى التي حاضت. والمراد بالقطع بطلان الصلاة، والمراد بالقطع بطلان الصلاة. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب برذونا. البرذون يا أخوانا أكبر من الحمار وأقل من البغل، وقيل هو البغل. فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. وإسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأمل. نعم نعم. أعد علي مرة ثانية جزاك الله خير. نعم نعم. لا نعم لا، الصواب والعلم عند الله. على حد علمي أن الكلب الأسود فيه صفات كثيرة من الشيطان، وده اللي قاله سيبويه عن من فعل شيئا تشيطن أي تشبه بالشيطان، وليس ولكن ليس المعنى أن المرد من الشيطان هو الكلب الأسود. والله عز وجل أعلى وأعلى. استنى بقى ما نشوف اخواننا. الشيخ محمد فريد غايب عنا بقى له فتره وجاي عمل مجلس كلام ورا هو الشيخ سيد. والله كنت اتصل بك اليوم يا شيخ محمد. الله يكرمك يا اخواننا، الله يجزاكم بالخير، رجائي الله يبارك فيكم. احنا بفضل الله ونسال الله الاخلاص، العلاقه اللي بيننا لا توصف. فرجائي ان تخلف احدنا عن درس يوم واحد لابد من الاتصال به. والله يعلم الله انا هذا حريص عليه، ولكن كثره المشاغل وكثره النسيان. فرجائي اي اخ منا يتخلف نتصل به، والله نعرف احواله ونتدبر اموره ونشوف حقه علينا. والله يعني زهد فينا وطعن فينا، الله هو الموعد. فنعتذر يا شيخ محمد، نعتذر. الله يبارك فيك، الله يكرمك. اخونا يسال اكرمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود. الحديث طبعا له بقيه او له مقدمه، وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث في مسلم كما تعلمون، والحديث سنده صحيح لما طعن فيه بوجه من الوجوه. أخونا يسأل ويقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة نائمة ورجلاها في قبلتي، فإذا سجد غمزها. المراد بالقطع هنا بأن المرأة تقطع صلاة الرجل، أي تمر بين يديه، تمر إما من اليمين إلى اليسار وإما من اليسار إلى اليمين، وشرط تمر دون السترة. فإذا مرت دون السترة المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود تقطع الصلاة، أي تبطل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما من قال كمحمد الغزالي الساقة، أسأل الله أن يعفو عنا وعن موتى المسلمين جميعهم، أن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح، لأن عائشة قالت بئسما شبهتمونا بالحمير وبالكلب. هذا الكلام مردود عليه بكلام عائشة رضي الله عنها، فقد روى الحديث عن في مسند الإمام أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. وطبعا ده حكم شرعي، العلة فيه يعني الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا، فيجب أن ننصاع لهذا الأمر ويحرص المرء على هذا الأمر غاية الحرص. نعم نعم نعم. لا لا لا، الأصل أن أحكام الرجال والنساء سواء، فلما قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود يدخل فيه أيضا المرأة، فالمرأة تقطع صلاة المرأة. بس من المراد بالمرأة هنا؟ ها؟ الأنثى التي بلغت المحيض، لا الجارية الصغيرة. نعم، ما قلنا الجارية الصغيرة خلاص ليس فيها شيء. فضل نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى العلماء قيدوا هذا، قالوا جعلوا رد السلام من المخصوص من المخصوص وذكر الله عز وجل من العام. تفضل يا لا، طالما السترة موجودة ومر خلفها لا بأس، أما السترة غير موجودة ومر تقطع الصلاة. نعم، ما هنا يسأل أخونا لو ما في السترة للإمام، احنا قلنا المعتمد أن اتخاذ السترة واجب على ما رجحه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وطالب العلم ينبغي أن يكون حريص أشد الحرص على هذا الأمر. ولكن طب ما في السترة، والله الذي أراه تبطل الصلاة. فضل شيء لا، في صلاة الجماعة المرور الذي يفسد الصلاة بين يدي الإمام، أي أما بين يدي المأمومين ولو حمار لا يبطل الصلاة، لورود ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. نعم، الحرم إثناء الصلاة، الحرم من استثناه من النصوص يلزمه الدليل، من استثنى الحرم من النصوص يلزمه الدليل، وعلى المسلم أن يحتاط لدينه. نعم، فنفعها حتى مرت من خلفه وهي العنزة. نعم، لا، في فرق بين أنه هو يحاول أن يدفعهم، وفي فرق أنه يتركهم ولو تركهم ما بطلت الصلاة. فرق بين هذا وهذا، معايا؟ يدفع نعم نعم، نمنعهم حتى يعتادوا على ذلك. وحديث أبي سعيد الخدري لما مر بين يديه غلام فدفعه ابن سعيد فلم يأبأ فدفعه حتى صرعه، والحديث عند مسلم معايا قلنا كده. طيب نكتفي بهذا القدر ولا نزيد في القراءة؟ طيب نقف حتى يعني لا نمل من القراءة، بس رجاء الله يبارك فيكم، وده أول درس في سورة الفاتحة، رجائي الله يبارك فيكم المذاكرة أول بأول، يعني المبحث اللي احنا قرأناه والتعليقات التي ذكرناها، وأخشى أن تكون تقطع يعني تتابعك للقراءة، فالتمس لنا العذر وراجع اليوم بعد أن ترجع إلى دارك، وبالمواظبة وعدم التسويف إن شاء الله سيأتي من وراء ذلك خير كثير مع الإخلاص لله عز وجل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.